أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عذبا ناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا الله الله الله يا شيخ الله يا شيخ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم عليك نبأهم بالحق وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا شططا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ينشر لكم ربكم من رحمتك ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم موفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله صدق الله العظيم.